بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وبعد، أيها الإخوة، هذا هو المجلس الثالث من مجالس شرح كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد لمؤلفه الشيخ الإمام العلامة محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى رحمة واسعة. ويوافق هذا الدرس يوم الاثنين الثامن من محرم 1435، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يمنحنا وإياكم التوفيق والتسديد والإعانة، ونسأله الإخلاص بالقول والعمل. توقفنا على قول المصنف رحمه الله تعالى: باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب، أليس كذلك؟ المؤلف رحمه الله تعالى قال: باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. وهذا الباب الأول في الكتاب، لأن ما قبله إنما هو مقدمة ومدخل إلى الأبواب التي ذكر الشيخ رحمه الله تعالى في كتابه. ولعل المقصود لهذه الترجمة بيان فضل التوحيد، وأنه يفوق الأعمال الصالحة، وهذا الفضل للتوحيد شامل لجميع أنواعه، فإن من فضائل التوحيد بأنواعه تكفير الذنوب جميعا، والحصول على الأمن بكل معانيه كما سيأتي لاحقا إن شاء الله. ومن أعظم فضائل التوحيد كما سيتبين إن شاء الله من خلال هذا الباب والأبواب اللاحقة، من أعظم فضائل التوحيد أنه من أسباب دخول الجنة ومن أسباب النجاة من النار. والمؤلف رحمه الله تعالى إنما جاء بهذا الباب لأجل الترغيب في هذا الفضل العظيم، والحث على تحقيق هذا التوحيد. ولكن نحتاج إلى أن نعرف يعني ما الفرق بين هذا الباب وما ذكر الشيخ رحمه الله تعالى في هذا الباب وما سبق، لأن ما ذكر في ما سبق وما ذكر في هذا الباب كله في التوحيد. إذن ما الفرق بينهما؟ ولماذا لم يدمج هذه النصوص لتكون في باب واحد؟ نعم، تفضل. أحسنت، يعني هذا هو الجواب، وقد بيّن هذا صورة أكثر الشيخ السعدي رحمه الله تعالى، أورد الإشكال وأجاب عليه، وذكر رحمه الله تعالى أن المؤلف قصد في المقدمة بما ذكر من أثار ونصوص، قصد بيان وجوب التوحيد وأنه الفرض الأعظم على جميع العبيد، وأنه الفرض الأعظم على جميع العبيد. أما في هذا الباب، باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب، فإن المؤلف رحمه الله تعالى قصد بما ذكر من نصوص بيان آثار التوحيد الحميدة والنتائج الجميلة والآثار الحسنة والفضائل المتنوعة المترتبة على التوحيد. ثم قال الشيخ السعدي رحمه الله تعالى: فإن خير الدنيا والآخرة من ثمرات هذا التوحيد وفضائله، فإن خير الدنيا والآخرة من ثمرات هذا التوحيد وفضائله. وقال شيخنا بن باز رحمه الله تعالى: أراد المؤلف بيان شيء من فضل التوحيد، وأنه أعظم الأعمال في تكفير الذنوب، وأنه أعظم الأعمال في تكفير الذنوب، لأنه أساس الأعمال وأصلها، والأعمال لا تصح إلا بعد وجوده، والأعمال لا تصح إلا بعد وجوده. اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وغفر لنا وله ولشيخنا والسامعين. باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. وقول الله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. استفتح رحمه الله تعالى بهذه الآية الكريمة التي تدل على فضل التوحيد، وأنه من أسباب تحقيق الأمن. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. إذن التوحيد من أعظم فضائل تحقيق الأمن، لكن ما المراد بهذا الأمن؟ المراد الأمن باسمه الشامل بمعناه الكبير، فهو شامل للأمن النفسي، شامل للأمن الديني والفكري، شامل للأمن الاجتماعي، شامل للأمن في الأوطان، وما سوى ذلك من أنواع الأمن التي تترتب على التوحيد. انظر وتأمل بعين البصيرة البلدان التي استقر فيها التوحيد، وانظر إلى البلدان التي يكثر فيها الشرك، تجد الفرق والبون الكبير بينهما. فمثلا هذه البلاد المباركة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يديم علينا هذه النعمة العظيمة، نعمة التوحيد، يعني ما يرفل به الناس من خيرات وأمن وطمأنينة واجتماع للكلمة وانتفاء بحمد الله تعالى الفوضى والقلاقل والحروب. لا أظن هذا الخير الذي في هذه البلاد إلا بسبب انتشار التوحيد بحمد الله عند الناس. فإننا منذ نعومة الأظفار بحمد الله في هذه البلاد لا نعرف ولا يعرف الناس الطواف بالقبور ولا الشرك بالله ولا ما سوى ذلك من أنواع الشرك الأكبر. لكن انظر إلى كثير من بلدان المسلمين التي انتشر فيها الشرك وعبادة أصحاب القبور وتعظيم أصحابها ودعائهم ونحو ذلك، تجد الفرق الكبير. ولهذا أيها الإخوة، لا شك أنه خير الدنيا والآخرة، كما يقول الشيخ السعدي رحمه الله، خير الدنيا والآخرة راجع إلى التوحيد. وهذا مستمد من قول الله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. ما المراد بالظلم في الآية الكريمة؟ المراد به، نعم شاكر، الشرك. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، يعني بشرك. ونفسر هذه الآية بالآيات الأخرى التي تدل على أن أعظم الظلم الشرك. جملة من آيات القرآن جاءت في هذا المعنى، وهذا من تفسير القرآن بالقرآن، لأنه من أحسن أنواع التفسير. تفضل. أحسنت. في قول الله تعالى: إن الشرك لظلم عظيم، في سورة لقمان. وكذلك، نعم، ارفع صوتك. لكن ليس في الآية ذكر الظلم، ليس في الآية ذكر الظلم. نعم، أحسنت. ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت. كمل الآية، يأتي الشاهد: إنك إذا من الظالمين. يعني من وقع في هذا الشرك ودعا من دون الله ما لا ينفع ولا يضر فهو من الظالمين. وجاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه لما نزلت هذه الآية الكريمة: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، قلنا يا رسول الله وأينا لم يظلم نفسه؟ شق هذا على الصحابة رضي الله تعالى عنهم، لأنهم فهموا أن الظلم المراد به عموم الذنوب والمعاصي، فشق عليهم الأمر، فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم واستشكلوا معنى الآية، فماذا قال لهم؟ قال: ليس كما تقولون، قال: ليس كما تقولون، يلبسوا إيمانهم بظلم بشرك، أولم تسمعوا إلى قول لقمان لابنه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. إذن المراد بالشرك بالآية، عفوا، المراد بالظلم في الآية الشرك، لأن أحسن طرائق التفسير تفسير القرآن بالقرآن، ويجتمع مع هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم فسر القرآن بالقرآن، أن النبي فسر القرآن بالقرآن، ففسر هذه الآية الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم بالآية الأخرى: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. وإذا وجد التفسير بهذه الصورة، يعني تفسير القرآن بالقرآن وصدر من النبي، فهو أقوى أنواع التفسير ولا شك، ولا ينبغي أن يقع خلاف بعد ذلك إذا كان قد ورد تفسير القرآن بالقرآن على لسان النبي صلى الله عليه وسلم. وعليه هل يمكن أن يقال إن معنى الظلم في الآية الكبيرة في الآية العظيمة في هذه الآية العظيمة الكريمة، هل معناه عموم المعاصي والذنوب؟ هل يمكن؟ نعم أبو أحمد. هذا أولا، هذا أول، لأنه جاء تفسير هذه الآية بالآية الأخرى. اثنين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي فسر هذه الآية بهذه الآية. ثلاثة، هل يمكن لأحد أن يسلم من الذنب أو من الظلم؟ لا يمكن لأحد أن يسلم من الظلم والذنب. فإذا كان ذلك كذلك، فمعناه أنه لا يوجد أحد يدخل في معنى هذه الآية أو في الفضل الوارد في هذه الآية. حتى الصحابة شق عليهم هذا، وسألوا النبي صلى الله عليه وسلم، فأجاب النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الإشكال. ونستفيد من ذلك أيضا أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا يتعلمون من النبي صلى الله عليه وسلم ويريدون ما يستشكل، وهذه من طرائق الطلب، ينبغي لطالب العلم أن يحرك ذهنه بالاستشكالات، يسأل عما يشكل. والسؤال والاستشكال لا يأتي إلا بعد نظر وتأمل وتدبر، فإن الذي لا يتدبر في النصوص في الآيات في الأحاديث لا يستفيد. مجرد أن يحفظ الإنسان يكون حافظا ولا يفهم شيء، هذا قد حرم نفسه خيرا كثيرا. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا إيش؟ يفقهه في الدين، يفقهه في الدين. كنت قد حضرت كثيرا عند شيخنا مماز الله يرحمه، فكان من أكثر أدعيته: اللهم نسألك الإخلاص والفقه في الدين. لأنه إذا من الله على الإنسان بالإخلاص والفقه في الدين، فهذا من أعظم المنح الربانية. فأكثر من هذه الدعوة فإنها دعوة مباركة: اللهم نسألك الإخلاص والفقه في الدين. الظلم أيها الإخوة، الظلم يأتي على أنواع. أولا، أظلم الظلم، وهذا هو الشرك كما سبق. اثنين، ظلم الإنسان نفسه، وهذا يأتي على وجهين. الوجه الأول أن يظلم الإنسان نفسه بالغفلة عن الدين والبعد عن الله جل وعز والإسراف في المعاصي هذا ظلم. والوجه الثاني أن يظلمها بتكليف ما لا يطاق، أن يظلمها بتكليف ما لا يطاق، كمن يصوم الدهر كله أو يقوم الليل كله أو يكلف نفسه بعبادات لم يشرعها الله أو يحمل نفسه ما لا تطيق من العبادات والطاعات، فهذا نوع من الظلم ولا شك. وثالثا ظلم الإنسان غيره، ظلم الإنسان غيره، وهذا يكون بالتعدي، وهو شامل لجميع أنواع التعدي، فكل ما كان تعديا على الغير فهذا ظلم للغير، الغيبة، السب، اللعن، النميمة، أيضا التعدي على الأعراض، على الأموال، الضرب، القتل وما سوى ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: من أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله. قال بعض شراح الحديث هذا دعاء من النبي، دعاء من النبي، فهو يدعو على من أخذ أموال الناس بغير حق. من أخذ أموال الناس يريد إتلافها، قال صلى الله عليه وسلم، أتلفه الله، فيدعو النبي صلى الله عليه وسلم عليه بالهلاك. وعلى ما سبق من يعطينا المختصر المفيد لمعنى الآية الكريمة؟ نعم، نريد المختصر المفيد. من يجيب؟ من يفسر لنا ويشرح لنا معنى الآية باختصار؟ الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. نعم نعم تفضل. يقصد ذلك الشرك، يقصد ذلك الشرك. قال أولئك الأمان لهم الأمان في الدنيا والآخرة إذا ابتعدوا عن الشرك. وأظلم أنواع أظلمه وظلم أظلم الظلم الذي هو الشرك بالمعاصي، وظلم الغير بالتعدي على الأعراض والأموال. طيب، والمراد بالظلم في الآية الكريمة الشرك، فيكون المعنى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بشرك أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. نعم. وعن أبي هريرة الصادق رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم مربوح منه، والجنة حق والنار حق، أدخل الله الجنة على ما كان من العمل أخرجاه. الحديث في صحيح البخاري ومسلم، ولكن السياق الذي اختاره المؤلف هنا سياق البخاري، فإن الإمام البخاري رحمه الله تعالى قد ذكر هذا الحديث في باب: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم، وأخرجه الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه بلفظ: من قال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله وابن أمته، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وأن الجنة حق وأن النار حق، أدخله الله الجنة من أي أبواب الجنة الثمانية شاء، من أي أبواب الجنة الثمانية شاء. فهذا لفظ مسلم. يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى عن هذا الحديث: حديث عظيم الموقع، حديث عظيم الموقع، وهو أجمع أو من أجمع الأحاديث المشتملة على العقائد. وقد جاء في هذا الحديث عدة صفات. أولا، الصفة الأولى، نعم، الشهادة، يعني من قام بالشهادة، اتصف بهذه الصفة، قام بالشهادة قولا وفعلا. من قال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. اثنين، نعم، أن محمدا عبده ورسوله، أن محمدا عبده ورسوله. ثلاثة، نعم، أن عيسى عبد الله ورسوله وكلمة ألقاها إلى مريم وروح منه. أربعة، الشهادة الرابعة، جنة حق. الشهادة الخامسة، أن النار حق. الفضل المترتب على هذا: أدخله الله الجنة من أي أبوابها شاء. أدخله الله الجنة من أي أبواب الجنة شاء. فهذا فضل من قام بهذه الصفات وأتى بهذه الشهادات. لكن هذه الشهادة، ولا سيما شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، لا بد أن تكون بعلم ويقين وإخلاص. فإذا انتفى الإخلاص وأصبح الإنسان ينطق بهذه الكلمة ويقولها من غير إخلاص ومن غير فهم لمعناها ومن غير عمل بمقتضاها، فهل تنفعه؟ نعم، تنفع ولا ما تنفع؟ ما تنفع؟ عجيب، ما تنفع أكيد. تنفع ولا ما تنفع؟ نعم، لا تنفعه. ولهذا أهل النفاق ينطقون بهذه الكلمة. أهل النفاق الأكبر، النفاق الأكبر، يقولون هذه الكلمة وينطقون بها، لكنها لم تنفعهم شيئا، بل هم في الآخرة في الدرك الأسفل من النار عياذا بالله، مع أنهم قد نطقوا بهذه الكلمة. هنا ملحظ جميل في هذا الحديث العظيم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله. جمع بين الشهادة لمحمد صلى الله عليه وسلم بأنه عبد ورسول، والشهادة لعيسى عليه السلام بأنه أيضا عبد الله ورسوله وابن أمته، وكلمة ألقاها إلى مريم وروح منه. فما السر وراء هذا الاقتران؟ وما الفائدة التي نستفيدها من ذلك؟ عبد الله، نعم نعم، وبعض المسلمين كالصوفية غلوا في محمد صلى الله عليه وسلم، يعني الجواب يكون بأن هذا يمثل جانبا عظيما، وهو جانب الاعتدال، يربي المسلم على الاعتدال، وأنه مهما أحب النبي صلى الله عليه وسلم وعظمه فإن النبي عبد، لا يجوز أن يؤله، كما فعل بعض ضلال المسلمين، هم ينتسبون للإسلام والمسلمين، لكن الإسلام من هذا براء، الإسلام من هذا براء. وكذلك وجد من النصارى، وهم كثير، بل هم أغلب النصارى في زماننا هذا، من غلا في عيسى عليه السلام، من غلا في عيسى عليه السلام. فهذا موجود في النصارى وهو كثير، وموجود أيضا في كثير من المسلمين. ولا سيما في زماننا هذا، والله المستعان. تأملوا في قول البوصيري في قصيدته المشهورة البردة، اسمعوا ماذا يقول ويخاطب النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: يا أكرم الخلق، ما لي من ألوذ به سواك، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، سواك عند حلول الحادث العمم، إن لم تكن في معادي آخذا بيدي فضلا، وإلا فقل يا زلة القدم. ثم قال: فإن من جودك الدنيا وضرتها، ومن علومك علم اللوح والقلم. تعالى الله عما قال علوا كبيرا. وهذا شرك، بل هذا أعظم الشرك، بل حتى النصارى لم يقولوا بمثل هذا القول الشنيع، لم يقولوا إن علوم الغيب هي جزء من علم النبي صلى الله عليه وسلم أو من علم عيسى، ولم يقولوا أيضا إن عيسى هو واهب الدنيا والآخرة. فهذا في هذا البيت يقول إن النبي هو واهب الدنيا والآخرة، وأن هذا جزء من وجوده. يعلق الإمام ابن رجب رحمه الله تعالى على قول البوصيري هذا بقوله: إنه لم يترك لله شيئا ما دامت الدنيا والآخرة من جود الرسول صلى الله عليه وسلم. والمقصود أن هذا الغلو من أعظم الشرك. والمقصود أيها الإخوة التأكيد على الاعتدال والتوسط وعدم الغلو، وإنما خص النبي صلى الله عليه وسلم هنا نفسه، وخص عيسى بأنه عبد الله ورسوله، لأن أكثر الضلال الذي وقع بسبب الغلو في النبي صلى الله عليه وسلم وبسبب الغلو في عيسى عليه السلام. ويؤكد هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم. لا تطروني، يعني تبالغ في مدحي وتجعلون لي ما لله جل وعز، لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، فإنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله، يعني اشهدوا للنبي صلى الله عليه وسلم بالشهادة لكن يبقى عبد صلوات الله وسلامه عليه، وهذا شرف له. ولهذا ذكر الله تعالى هذا الشرف، العبودية، في أعظم المقامات، أليس كذلك؟ في أعظم المقامات للنبي صلى الله عليه وسلم، مثل ماذا؟ سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. فهذا من أعظم المقامات للنبي صلى الله عليه وسلم، وجاء في الآية بيان أنه عبد، لأنه مقام تشريف للنبي صلى الله عليه وسلم، لم يقل سبحان الذي أسرى برسوله، إنما سبحان الذي أسرى بعبده. أما بالنسبة لعيسى عليه السلام فقد ظلت فيه طائفتان، الطائفة الأولى اليهود الذين كذبوه وقالوا قولا عظيما شنيعا في حق عيسى عليه السلام، فمنهم من قال إنه ولد زنا عياذا بالله، وقالوا إن أمه من البغايا، ونفوا أن يكون نبيا. فهؤلاء قد ضلوا في عيسى عليه السلام. الطائفة الثانية النصارى الذين غلوا فيه وقالوا إنه ابن الله، ومنهم من قال إنه الله نفسه، ومنهم من قال ثالث ثلاثة، فالله سبحانه وتعالى عندهم ثلاثة: الآب والابن والروح القدس. والقرآن قد أشار إلى هذه العقيدة الفاسدة، عقيدة كثير من النصارى، وذلك في قول الله تعالى إيش؟ نعم، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، ثالث ثلاثة. في آية أخرى، لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي ربكم، ثم قال إنه من يشرك بالله، فهذا هو الشرك، هذا هو الشرك، وهو السائد والمنتشر عند كثير من النصارى في هذا الزمان. ويلاحظ في هذا الحديث الذي معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم وصف عيسى عليه السلام بعدة أوصاف. الوصف الأول ما هو؟ نعم، الوصف الأول أنه عبد الله. الوصف الثاني إيش؟ أنه رسول الله. الوصف الثالث أنه كلمة الله، أنه كلمة الله. والمقصود بهذا أن الله سبحانه وتعالى أوجده بقول كن، أوجده بقول كن. وبين هذا الإمام أحمد رحمه الله تعالى فيما أملاه في الرد على الجهمية، قال رحمه الله: الكلمة التي ألقاها إلى مريم حين قال له كن، فكان عيسى بكن وليس هو كن. هذا كلام الإمام أحمد، يقول رحمه الله: الكلمة التي ألقاها إلى مريم حين قال له كن، فكان عيسى بكن وليس عيسى هو كن. واضح الفرق بينهما؟ من يعيد؟ نعم، تفضل. ما الفرق بينهما؟ يعني بأمر الله حينما قال كن كان، وليس هو كن، وليس هو كن. الوصف الرابع، الوصف الرابع وروح من، وروح منه. يقول الإمام أحمد رحمه الله تعالى: وروح من، يقول من أمره كان الروح فيه، من أمره كان الروح فيه. ومن هنا، من هنا ليست للتبعيض، ليست للتبعيض. النصارى جعلوا عيسى جزء من الله تعالى، بينما هنا وروح منه لابتداء الغاية، لابتداء الغاية. والإضافة هنا إضافة تشريف، الإضافة هنا إضافة تشريف، كقول بيت الله، وكذلك ناقة الله وما سوى ذلك. إذن هذه الإضافة إضافة تشريف، وليس معناه كما يقول النصارى إن عيسى عليه السلام جزء من الله جل وعز. ثم بعد ذلك حديث عتبان. نعم، ولما في حديث عتبان: فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. راوي هذا الحديث عتبان بكسر العين ابن مالك الخزرجي، صحابي مشهور. وهذا الحديث أخرجه الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه في 12 موضعا، ذكره في 12 موضعا، مما يدل على أهميته. إن البخاري رحمه الله تعالى من طريقته تقطيع الأحاديث الهامة أو الحديث الطويلة، فإنه يتفنن في ذلك ويقطعها في مواضع متكررة. يقول الشيخ سليمان آل الشيخ رحمه الله تعالى في كتابه تيسير العزيز الحميد: اعلم أنه قد وردت أحاديث ظاهرها أن من أتى بالشهادتين حرم على النار كهذا الحديث، حرم على النار كهذا الحديث. ولهذا استندت المرجئة على هذا الحديث وأمثاله، وقالوا إن العبد بمجرد قول لا إله إلا الله يدخل الجنة، لكن الصحيح كما سبق أن النطق بالشهادتين لا يكفي، بل لا بد من الإتيان بمقتضاهما، يعني مقتضى الشهادتين، شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فلا يكفي مجرد حديث الباب الذي معنا. والأحاديث التي جاءت في الباب تدل على تفاضل الأعمال، تدل على تفاضل الأعمال، وأن من أعظم الأعمال الصالحة التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: الأعمال لا تتفاضل بصورها وعددها، وإنما تتفاضل بتفاضل ما في القلوب، فتكون صورة العمل واحدة، وبينهما من التفاضل كما بين السماء والأرض. قد يقوم الإنسان ببعض الأعمال ولكن قلبه خواء، ويأتي بنفس العمل شخص آخر بخضوع قلب واستكانة وإخلاص ويقين، صورة العمل واحدة ولكن بينهما كما بين السماء والأرض. قد يصلي رجل بجانب رجل، هذا في قمة الخشوع وذاك يسرح في أودية الدنيا، صورة واحدة، عمل واحد، هذا بجانب هذا، ولكن ربما يكون بينهما من التفاضل كما بين السماء والأرض. وهذا في كل الأعمال، هذا في كل الأعمال. ثم أشار المؤلف رحمه الله تعالى لحديث أنس عند الترمذي، ذكر حديث أنس عند الترمذي، اقرأ. وللترمذي وحسنه عن أنس: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: يا ابن آدم، إنك لو أتيتني بتراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بالتراب فأغفرا. نعم، اللي بعده. ما ذكر الحكم الإمام الترمذي؟ الإمام الترمذي رحمه الله تعالى حينما ساق هذا الحديث قال: حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. الترمذي روى هذا الحديث في جامعه وقال: حديث حسن غريب. ما رأيكم بقوله حديث حسن غريب؟ يشير به إلى ماذا؟ إلى الصحة أو الضعف؟ يشير به إلى الضعف، خلافا لما يظنه الكثير من الناس وحتى بعض طلاب العلم غير مختصين بالحديث، يخطئون حينما يقولون عن هذا الحديث وأمثاله: حسنه فلان وفلان والترمذي، فكأنهم يذكرون يعني بهذا الكلام بهذا السياق الذي يذكرون في هذا الجمع كأنه تحسين الترمذي على اصطلاح المحدثين المعروف، وليس كذلك. الإمام الترمذي له اصطلاح خاص في الحديث الحسن، فالحديث الحسن عند الإمام الترمذي هو الحديث الضعيف الذي جاء من عدة أوجه، زد على ذلك أن الإمام الترمذي رحمه الله قال في هذا الحديث غريب. المقصود أن هذا تضعيف من الإمام الترمذي رحمه الله تعالى لهذا الحديث، حديث أنس. وسبب ضعف هذا الحديث أنه من رواية كثير ابن فائد، كثير ابن فائد، وكثير هذا مقبول عند أهل الحديث كما نص عليه جماعة من أهل الحديث، ولكنه تفرد، ولكنه تفرد بهذا الحديث. وتفرد مثل كثير في مثل هذا لا يحتمل عند أهل الحديث، تفرد مثل هذا لا يحتمل عند أهل الحديث. فالمقصود أن هذا الحديث ضعيف، ولكن هناك شواهد تدل على صحة معنى هذا الحديث. من أحسنها ما جاء في صحيح الإمام مسلم من حديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله تعالى ومن لقيني بقراب الأرض خطيئة لا يشرك بي شيئا لقيته بمثلها مغفرة لقيته بمثلها مغفرة. فهذا الحديث يشهد لصحة معنى حديث الباب الذي معنا حديث من؟ حديث من؟ حديث أنس. ولهذا قال الإمام ابن رجب رحمه الله تعالى عنه إسناده لا بأس به، قال إسناده لا بأس به، والظاهر أنه نظر إلى كون هذا الراوي مقبول وإلى كون هذا الحديث له شواهد عديدة منها ما جاء في صحيح مسلم. ويستفاد من هذا الحديث وحديث أبي ذر وما جاء في هذا الباب ما يلي: أولا سعة فضل الله جل وعلا، ثانيا كثرة ثواب التوحيد عند الله وتكفيره للذنوب. يقول الإمام بن رجب رحمه الله تعالى: من جاء بالتوحيد، يقول من جاء مع التوحيد بقراب الأرض خطايا لقيه الله بقرابها مغفرة، لكن هذا مع مشيئة الله عز وجل، فإن شاء غفر له وإن شاء أخذه بذنوبه، ثم كانت عاقبته ألا يخلد في النار بل يخرج منها ثم يدخل الجنة. فإن كمل توحيد العبد وإخلاصه لله تعالى فيه وقام بشروطه بقلبه ولسانه وجوارحه أو بقلبه ولسانه عند الموت أوجب ذلك مغفرة ما سلف من الذنوب كلها ومنعه من دخول النار بالكلية. فالمقصود من هذا الكلام الذي ذكره الإمام رجب رحمه الله أن من جاء بالتوحيد الخالص ولو كان عنده ما عنده من الذنوب والمعاصي حتى ولو كثرت فإن هذا ينفعه. ولهذا قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به، أكمل الآية، ويغفر ما دون ذلك، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فالذي يأتي بالتوحيد ولو لم يأتي به على الوجه الكامل، لأن التوحيد على درجات، لكنه أتى بأصل التوحيد لا شك أن هذا ينفع ولو كثر ذنوبه. وخلاصة ما تدل عليه أحاديث الباب: كثرة ثواب التوحيد، سعة كرم الله جل وعز وعظيم جوده، سعة عطائه وفضله ومنحه سبحانه وتعالى. في هذه الأحاديث التي ذكر المؤلف رحمه الله تعالى الرد على الخوارج الذين يكفرون المسلم بالذنوب، ومثل الخوارج المعتزلة، وسبق الكلام عن مذهب المعتزلة ومذهب الخوارج في مرتكب الكبيرة. فإن الخوارج يقولون ماذا؟ يقولون إنه في منزلة بين المنزلتين، المعتزلة، هؤلاء المعتزلة، نعم. أما الخوارج فيقولون إنه مخلد في النار. النتيجة واحدة، لا فرق بينهما، النتيجة واحدة، لكن هؤلاء يقولون إنه في منزلة بين المنزلتين، يعني في الدنيا، ولكنهم يقولون إنه في الآخرة في النار وخالد فيها. فالمقصود أن هذه الأحاديث تدل دلالة واضحة على فساد بطلان الخوارج، مذهب الخوارج ومذهب المعتزلة. ثم قال رحمه الله تعالى بعد ذلك: باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. قال: باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. وهنا لا بد من سؤال، وهو: ما الفرق بين هذا الباب والباب السابق؟ الباب السابق ما هو؟ باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. هنا قال باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. قد يظهر للإنسان أنه ما في فرق بينه، ولكن عند التأمل والنظر يتبين أن ثمة فرق بين البابين. فمن يجيب على هذا السؤال، ومن يفرق لنا بين البابين؟ من؟ الدكتور. لا بأس، هذا أجاب به جماعة من أهل العلم، قالوا أنه متمم، قالوا أنه متمم، لكن يبدو أنه غير مقنع الجواب ذا. يعني إذا كان متمم لو أتى بالنصوص التي في الباب مع النصوص السابقة وكان بابا واحدا، لكن التفريق بهذه الصورة التي ذكر المؤلف رحمه الله دليل على أن ثمة فرق بين البابين. من يجيب؟ تفضل تفضل أخي. أعد. جيد. أبو أحمد في إضافة؟ نعم. أحسنت، جواب مسدد. الباب الأول إنما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى لبيان أن من أتى بأصل التوحيد، من أتى بأصل التوحيد وكان عنده ذنوب ومعاصي حتى ولو كثرت وعظمت فإن التوحيد ينفعه، فإن هذا التوحيد ينفعه ويكون سببا لماذا؟ سببا لمغفرة الذنوب، سببا لمغفرة الذنوب. أما بالنسبة لهذا الباب فإنه في من حقق كمال التوحيد ولم يشرك بالله شيئا وسلم من شؤم المعاصي والذنوب، فلا شك أن هذه مرتبة أعلى. الفضل الذي يكون لمن حقق هذا الكمال ما هو؟ أن يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. الأول اللي في الباب الأول ينفعه التوحيد ويدخل الجنة لكنه تحت المشيئة، تحت المشيئة، يعني إما أن الله سبحانه وتعالى يعذبه ثم يدخل الجنة بعد ذلك أو يغفر له ويدخل الجنة. لكن الذي أراد المؤلف في هذا الباب الذي معنا الآن، من أتى بكمال التوحيد فإن فضله عظيم، وهو أن يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب، وهذه منزلة عالية رفيعة لا يصل إليها المسلم إلا بالمجاهدة الحقة. وبهذا يكون الباب السابق في أصل التوحيد، وهذا الباب في من أتى بكمال التوحيد. كمال التوحيد يكون بكمال القنوت لله، قوة التوكل على الله، بحيث أن قلب العبد لا يلتفت إلى أحد من المخاليق، إنما التفاته إلى الله، لا يلتفت هذا القلب في أي شأن من شؤون حياته هذا الإنسان إلى أحد من خلق الله، إنما تعلقه بالله، لا يستشرف بقلبه ما عند الناس، لا يسألهم بلسان مقاله أو حاله، بل يكون ظاهره وباطنه وأقواله وأفعاله وحبه وبغضه وجميع أحواله كلها مقصودا بها وجه الله تعالى، متبعا فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. بهذا يحقق الإنسان كمال التوحيد، يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: فلواحد، كن واحدا في واحد، أعني سبيل الحق والإيمان. فلواحد من هو؟ الله تبارك وتعالى. اعبده وحده لا شريك له، محبة ورغبة ورهبة وإخلاصا وتعبدا. كن واحدا، فلواحد كن واحدا، يعني اجهل الهم واحدا، اجعل الهم واحدا، تعلق بالله، لا تشتت هذا القلب بمراتع الدنيا وملهياتها وصوارفها الكثيرة، لا تتعلق بما عند الناس، بل تعلق بالله وحده. فاجعل الهم واحدا في واحد، يعني طريق واحد، وهو طريق النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام ومن سار على نهجهم، وأن هذا صراطي إيش؟ مستقيما. ماذا قال بعد ذلك؟ فاتبعوه ولا تتبعوا السبل، جاء الجمع هنا، لكن في الصراط المستقيم جاء إيش؟ الإفراد، لأنه طريق واحد. قال: وأن هذا صراطي مستقيما، هو طريق واحد، لكن الطرق الأخرى طرق الضلال هل هي واحدة؟ متعددة وكثيرة. ولهذا قال: ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. استفتح المؤلف رحمه الله تعالى هذا الباب بالآية الكريمة، اقرأ. فأخرج الله التوحيد لما جنت بغير حساب، وقال الله تعالى: نترك الحديث عن هذه الآيات في المجلس القادم، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.